Central. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في طاعته في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين. قال النووي في حديث ابن عباس الطويل سابعا، قال المؤلف رحمه الله سابعا، حديث أبي ذر سابعا، قوله: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. قال الشيخ: في هاتين الجملتين بيان كمال ملك الله عز وجل وكمال غناه وكمال غناه عن خلقه، وأن العباد لو كانوا كلهم على أتقى ما يكون أو أفجر ما يكون لم يزد ذلك في ملكه شيئا ولم ينقص شيئا وأن تقوى كل إنسان وأن تقوى كل إنسان إنما تكون نافعة لذلك المتقي، وفجور كل فاجر إنما يكون ضراره عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ذكر الشيخ رحمه حفظه الله تعالى في هذه الجملة من هذا الحديث ما تضمنه من المعاني: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم الحديث، وأن هاتين الجملتين قد تضمنتا بيان ملك الله عز وجل، ملكه التام الكامل، وكذلك غناه التام والكامل، وأنه غني عن العباد، وأن العباد مهما كان حالهم فلن يقدموا ولن يؤخروا شيئا. فلو كانوا على أتقى ما يمكن فلا يزيد في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب واحد لم ينقصوا مما عند الله شيئا. فتقواهم لا يزيد في ملك الله ولا في كمال الله، وفجورهم لا ينقص من ملك الله عز وجل شيئا. فتقواهم لأنفسهم وفجورهم وفسقهم وكفرهم على أنفسهم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، كما قال عز وجل. وتضمن الحديث هذا الجزء إشارة إلى فائدة عظيمة، ألا وهي ضرورة الاهتمام بالقلب، وأن التقوى والفجور منبعه وأصله ومبتدأه وأثره العظيم هو القلب. فلا بد على المسلم أن يراقب قلبه وأن يسعى في إصلاح قلبه، فكلما كان قلبه سليما كان ذلك أدعى للسلامة وللصلاح وللاهتداء ولفعل الخير. أما إذا وجد في قلبه الشر والسوء والحسد والغيظ والبغض والكراهية والحقد فلا بد أن يداوي قلبه، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إنما يريد الله منكم قلوبكم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث وقد سبق: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا أصل الإيمان القلب، أصل التقوى القلب، أصل الصلاح القلب، ولكن لا نقول على طريقة المرجئة أن الإيمان في القلب، لكن نقول أصله في ذاك. والإيمان قول وعمل واعتقاد كما هو عليها للسنة والجماعة، ولكن أصله في القلب. ولهذا نقول الإيمان قول وعمل، وإذا لم يسلم القلب فلا ينفع القول والعمل، لأن هذا شأن المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا بأسئلتهم، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكذب، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يقولون باللسان وما هو مؤمن تمام وما هو مؤمن بقلبه. فإذن أصل الإيمان، منبعه، بدايته، قوته في القلب. وليس فقط الإيمان ما في القلب، بل يصدقه القول والعمل. ولهذا كان من أول ما نزل في الفترة المكية ما يدعو إلى ماذا؟ إلى تطهير القلوب من الكفر والشرك والتعلق بالأوثان وغير ذلك، ما فيه معالجة القلوب، ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالتحذير من الشرك، الأمر بالنظر، ولا شك التفكر والتعقل والتدبر والتبصر والاعتبار إنما هو مرجع إلى القلب، ومرجع إلى ماذا؟ القلب، كما قال عز وجل: فإن لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، لهم قلوب لا يعقلون بها. فهذا يدل على ضرورة الاهتمام بالقلب، فلا بد من السعي وبذل الأسباب لسلامته. نعم. قال حفظه الله: قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا يدل على كمال غنى الله سبحانه وتعالى وافتقار عباده إليه، وأن الجن والإنس لو اجتمعوا أولهم وآخرهم وسأل كل ما يريد وحقق الله لهم ذلك لم ينقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والمعنى أنه لا يحصل نقص أصلا، لأن ما يعلق بالمخيط وهو الإبرة من الماء لا يعتبر شيئا لا في الوزن ولا في رأي العين. واضح. قوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني فضل الله واسع، رزق الله واسع. قال صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث: خزائن الله ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض لم ينقص ذلك مما عنده شيء لم أو شيئا. ففضل الله واسع وملكه عظيم وخزائنه ملأى لا تنفذ، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فما على العبد إلا أن يسأل ربه، ولكن سؤال يقين وسؤال ثبات وسؤال تعلق. أما إذا سأل وهو لاهن فإن الله كما قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل دعاء قلب ساهن لاهن، يقول نجرب لعله ينفع، وينفع لا شك ولا ريب. فمن تعلق بالله وبذل أسباب استجابة الدعاء وابتعد عن موانع إجابة الدعاء فالله يستجيب له ويرزقه من فضله. نعم. قوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الناس في هذه الحياة مكلفون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكل ما يحصل منهم من عمل خيرا أو شرا فهو محصى عليهم وسيجد محصن. نعم. فهو محصن عليهم وسيجد كل أمامه ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فمن قدم خيرا وجد ثوابه أمامه والثواب من فضل الله على العبد وفعل الخير في الدنيا هو من توفيق الله عز وجل للعبد فله الفضل أولا وآخرا ومن وجد أمامه غير الخير فإنما أتي العبد من قبل نفسه ومعصيته لربه وجنايته على نفسه فإذا وجد أمامه العذاب فلا يلومن إلا نفسه. يعني لا تجدي لما قدمت، لا تجدي لما قدمت، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم الصحيح: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد لما قدم، وينظر أشأم منه يعني يساري فلا يجد لما قدم، وينظر بين يديه فيجد النار، فاتقوا الله ولو بشق تمرة. نعم. والحديث يعني موافق لما دلت عليه الآية: فمن وجد خيرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كما قال تعالى: يوم يقوم الأشهاد. فيجد كل ما قدمه، نعم، ويظهر له كل ما قدمه. نعم. مما يستفاد من الحديث: أولا، أن من الأحاديث ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه يشتمل على ضمائر التكلم ترجع إلى الله ويقال له الحديث القدسي. نعم. ثانيا، تحريم الله الظلم على نفسه وتنزيهه عنه مع إثبات كمال ضده وهو العدل. ثالثا، تحريم الله الظلم على العباد لأنفسهم ولغيرهم. رابعا، شدة حاجة العباد إلى سؤال ربهم الهدى والطعام والكسوة وغير ذلك من أمور دينهم ودنياهم. خامسا، لا لا لا، كما قال عليه الصلاة والسلام: يعني لا يمتنع أحدكم من دعاء ربه ولو أن يسأله شسعا عليه. يعني أدعو الله تبارك وتعالى في كل شيء، في تيسير الهدى لك، تيسير الطعام والشراب والكسوة والرزق وأسباب الرزق والهداية والصلاح لك ولزوجك ولأولادك ولأهلك. الدعاء أمر مهم جدا، من أعظم أسباب النجاح والنجاة هو الدعاء، فهذا من أعظم الأسباب. الإشكال أننا لا نلجأ إلى الدعاء إلا عند الضعف، فتجد الواحد يعتمد ويتوكل على نفسه وعلى أسباب ظاهرة. هذا قدح في التوحيد، التوكل بداية ونهاية يكون على الله، لهذا يسري على اللسان، لكون هذا متجذر في النفوس. وإذا اعترضت على الواحد قلت نتكلم عليك، إذا اعترضت عليه قل لا شك التوكل على الله، لكن لو كان هذا متجذرا في القلوب لا يقول هذه الكلمة، ما يقول هذه الكلمة نتوكل عليك أو نتكل عليك، بل أتوكل على الله، أتوكل على الله وأوكل لك الأمر وأعتمد عليك ثم أعتمد عليك. أما يقول أتكل عليك هذا لا يجوز. فلو كان القلب متعلقا بالله عز وجل لا يمكن أن يقول مثل هذه العبارة، و يعني الدليل على المسألة ما يعيش الإنسان في حياته اليومية. إذا كان مرتبطا بنظام معين يمنع فيه أن يقول كلمة معينة، فتجدها ما دام ذلك الأمر متجذر في قلبه لا يقول تلك الكلمة ولا يخاطب من هو أعلى منه رتبة بتلك الكلمة التي سيعاقب عليها. لماذا؟ لأنه قد تمكن النظام من نفسه ومن قلبه. فإذا لابد من التعلق بالله والارتباط بالله والتوجه إليه بالدعاء. الدعاء أمر عظيم، الدعاء أمر عظيم، ومن ذلك المحن التي فيها هذه الأمة في هذا الزمان. فمن أعظم الوسائل الدعاء، والسب والشتم ومظاهرات والتكسار والاعتداءات، هذا كله لا ينفع. هذا الدين دين حق، ونعالج كل الأمور بما شرعه الله تبارك وتعالى. وما تلقاه الأمة إما سراء وإما ضراء، لا تعالج السراء ولا الضراء بما يخالف شرع الله، وإنما تعالج بالأسباب الشرعية. ومن الأسباب الشرعية الدعاء، وهو أمر عظيم. نتوجه جميعا بالدعاء إلى أن يرفع الله عز وجل عن هذه الأمة ما قد وقع فيها من البلاء والابتلاء، ومن تسلط الأعداء، ومن ظلمهم، ومن جبروتهم، ومن سومهم لإخواننا المسلمين سوء العذاب وسوء الأفعال في يعني أراض كثيرة. نتوجه إلى الله بالدعاء وبذل الأسباب التي ينصرنا الله عز وجل بها، وما أعظمها التمسك بدين الله عز وجل. نعم. خامسا، أن الله يحب من عباده أن يسألوه كل ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين. نعم. سادسا، كمال ملك الله عز وجل. أن يدعو العبد ربه، هذا شيء يحبه الله، فلا تفتر عن الدعاء دائما. نعم. كمال ملك الله عز وجل، وأن العباد لا يبلغون نفعه وضره، بل يعود نفعهم وضرهم إلى أنفسهم. نعم. سابعا، أن العباد لا يسلمون من الخطأ، وأن عليهم التوبة من ذلك والاستغفار. ثامنا، أن التقوى والفجور يكونان في القلوب، لقوله على أتقى قلب رجل وعلى أفجر قلب رجل. نعم. تاسعا، أن ملك الله لا تزيده طاعة المطيعين ولا تنقصه معصية العاصين. عاشرا، كمال غنى الله وكمال ملكه. نعم، ولا تنقص معاصي العاصين. نعم. عاشرا، كمال غنى الله وكمال ملكه، وأنه لو أعطى عباده أولهم وآخرهم كلما سألوه لم ينقص من ملك الله عز وجل وخزائنه شيئا. 11، حث العباد على الطاعة وتحذيرهم من المعصية، وأن كل ذلك محصن عليهم. 12، أن من وفقه الله لطريق الخير ظفر بسعادة الدنيا والآخرة، والفضل لله للتوفيق لسلوك سبيل الهدى ولحصول الثواب على ذلك. الفضل دائما راجع إليه، العمل الصالح بتوفيق الله، ثم الإثابة والأجر من الله، هذا من فضل الله ومنته. نعم. 13، أن من فرط وأساء العمل ظفر بالخسران وندم، حيث لا ينفع الندم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإيمان العمل الصالح، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، ويخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.